هي عامة في كل من لم يحكم بما أنزل الله من اليهود والمسلمين وغيرهم، إلا أن الكفر في حق المسلمين كفر معصية. ثم علق شيخنا البراك حفظه الله على هذا، وأن المسألة فيها تفصيل، وذكر تفصيلا للمسألة، ويمكن أن يذكر تفصيل آخر للمسألة، وهو أن التحاكم إلى غير ما أنزل الله على ثلاثة أقسام. القسم الأول أن ينطوي قلب العبد على الرضا بالتحاكم إلى غير الشرع فيقبله ويحبه، وهذا شرك أكبر. والقسم الثاني ألا يرضاه العبد ولا يحبه، وإنما أجاب إليه لأجل الدنيا أو اتباعا لشهوة أو شبهة، وهذا شرك أصغر. والقسم الثالث أن يضطر العبد إليه ويكره عليه، فلا سبيل لاستيفاء حقه إلا به، فهذا الحرج مرفوع فيه عن العبد. وهذه الأقسام الثلاثة بها يتبين هذه المسألة الدقيقة، وأنه ليس كل من حكم بغير ما أنزل الله أنه يكون كافر كفرا أكبر مخرج من الملة، وبهذا يزول إشكال كبير عن بعض الأحكام التي تكون في بعض أماكن المسلمين أو غير ذلك مما يجبرون عليه، أو يكون من وضع هذا الحكم معترف بأنه مخالف لحكم الله لكن المصلحة تقتضي ذلك، أو الدنيا أو نحو ذلك من الأعذار، فهذا لا يكون مشركا وكافرا كفرا أكبر، وإنما هو الذي قال فيه ابن عباس رضي الله عنه كفر دون كفر، فيحمل على ما كان من هذا الشكل. أما إذا حكم ورضي بهذا الحكم وقال هو الصالح ولا يصلح للناس في هذا الزمن لهذا الحكم وأعرض عن حكم الله، فهذا فيه القسم الأول، وهو أن يكون كفر أكبر وشرك أكبر. وسبق معنا في وأفضل من تكلم عن هذه المسألة، أو من أفضل من تكلم عن هذه المسألة ونقل كلام السلف ووجه ذلك هو البغوي رحمه الله في تفسيره، فإنه تكلم بكلام نفيس ووجه هذه المسألة بعدة توجيهات عن السلف وبين أقسامها. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون توبيخ لليهود، وقرئ إخبارا عنهم، أي قرئ بالياء أفحكم الجاهلية يبغون إخبارا عنهم، وبالتاء أفحكم الجاهلية تبغون خطابا لهم. نعم. السلام الله إليكم. قال رحمه الله في تفسير قوله تعالى لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء سبب أموالة عبد الله بن أبي بن سلول ليهود بني قينقاع وخلع عبادة بن الصامت الحلف الذي كان بينه وبينهم ولفظها عام وحكمها باق ولا يدخل فيه معاملتهم في البيع وشبهه فإنه منهم تغليظ في الوعيد فمن كان يعتقد معتقدهم فهو منهم من كل وجه ومن خالفهم في اعتقادهم وأحبهم فهو منهم في المقت عند الله واستحقاق العقوبة. قال الشيخ عبد الرحمن البراك حفظه الله قوله رحمه الله تغليظ في الوعيد إلى آخر وجهه أن ظاهر الآية كفر وجهه أن ظاهر الآية كفر كل من يتولاهم والتولي درجات فلا بد من التفصيل في حكم المتولي، ولهذا فصل رحمه الله وفرق بين من تولاهم بموافقتهم على اعتقادهم فقال إنه منهم من كل وجه فيكون كافرا ككفر اليهود والنصارى، أما من لم يوافقهم لكن أحبهم فلا يكون كذلك أي كافرا لكن يشركهم تلو الوعيد فيكون ممقوتا عند الله لمحبته أعداءه، وهذا تفسير حسن لكنه غير كاف ولا شاف لأنه جعل التولي على درجتين والتولي أكثر من ذلك فإنه يكون بالدخول في دينهم وحينئذ يكون منهم حقيقة ويكون بإظهار الرضا عن دينهم مصانعة لهم وبهذا يرتكب ناقضا من نواقض الإسلام، وتارة يكون بنصرهم في حرب للمسلمين وهذا كالذي قبله وتولي المنافقين من هذا القبيل، وتارة يكون بمحبتهم والمحبة الطبيعية لقرابة أو منفعة دنيوية، وهذه المحبة تكون معصية إذا اقترنت بترك واجب كالجهاد في سبيل الله أو فعل محرم طاعة

ويحتمل أن يراد بذلك أسلافهم أو يراد من كان معاصرا للنبي صلى الله عليه وسلم منهم، ومن يأتي بعدهم فيكون على هذا إخبارا بغيب وبشارة للمسلمين. ولو أن أهل الكتاب آمنوا ولا يحتمل أن يريد أسلافهم أو المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم فيكون على هذا ترغيبا لهم في الإيمان والتقوى. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل إقامتها بالعلم والعمل وذكر الإنجيل دليل على دخول النصارى في أفضل الكتاب، لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، قيل من فوقهم عبارة عن المطر ومن تحت أرجلهم عبارة عن النبات والزرع، وقيل ذلك السيارة في توزيعة الرزق من كل وجه. أمة مقتصدة معتدلة يراد به من أسلم منهم كعبد الله بن سلام رضي الله عنه، وقيل من لم يعادي الأنبياء المتقدمين. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير جملة من الآيات، فقال في قوله تعالى ومن يرتدد منكم هكذا بفتح الإدغام على قراءة نافع، وقرأ بعض القراء ومن يرتد، وهما قراءتان متواترتان. قال وفيه إعلام بارتداد بعض المسلمين، فهو إخبار بالغيب قبل وقوعه ثم وقع، فارتد في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم بنو حنيفة، إلى آخر من ذكر ممن ارتد. ثم قال في قوله تعالى وهم راكعون، قيل نزلت في علي بن أبي طالب، وقيل هي عامة، وهذا هو الراجح أن الآية عامة، وذكر الركوع بعد الصلاة لأنه من أشرف أعمال الصلاة. والواو في قول وهم راكعون قال على القول الأول أنها في علي، واو الحال أي حال ركوعه، وعلى الثاني على القول الثاني وهو الراجح أنها للعطف، وأما ما ورد عن علي فإنه ضعيف. ثم قال في قوله تعالى وإذا ناديتم إلى الصلاة، استدل بعضهم بهذه الآية على ثبوت الأذان من القرآن، وهذا استدلال نفيس، فيؤخذ ثبوت القرآن ثبوت الأذان من القرآن من هذه الآية وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا، ويبين هذا سبب نزول الآية. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى وعبد الطاغوت بفتح الباء وقرئ بضم الباء وعبد الطاغوت، على أن يكون عبد اسما على وجه المبالغة، وقرئ وعابد وعباد، وهما قراءتان شادتان. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، عبارة عن إنعامه وجوده، وتكلم شيخنا البراك حفظه الله عن ما يحتمل تفسير المصنف. الاحتمال الأول أنه يؤول صفة اليدين، والثاني أنه أراد ما يدل عليه بسط اليد بكثرة الإنفاق، وذلك قال وإنما ثنيت اليدان هنا وأفردت في قول اليهود ليكون ردا عليه مبالغة في وصفه تعالى بالجود. ولكن المصنف كما ذكر الشيخ حفظه الله يؤول اليدين وهو لا يثبت اليدين، فلو كان من المفسر يثبت اليدين في المواضع الأخرى لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله، في قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي ونحو هذا من الآيات التي فيها إثبات اليدين، ثم إذا جاء إلى هذا الموضع وقال بل يداه مبسوطتان هذا مبالغة في الجود، هذا يقبل منه لأنه قد يراد هذا، لكن المصنف رحمه الله الظاهر من صنيعه أنه أراد التأويل. ثم قال في قوله تعالى ولو أن أهل الكتاب آمنوا، يحتمل أن يريد أسلافهم أي من سبق أو المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا ترغيبا لهم في الإيمان. فقوله تعالى ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم، والظاهر والله أعلم أنه يشمل كل من سلف ومن كان معاصرا للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الإيمان سبب لمغفرة

فهي رؤية عين والنبي وما أنزل إليه يعني محمد صلى الله عليه وسلم. ما اتخذهم أولياء أي ما اتخذوا الكفار أولياء. لتجدن شد الناس عداوة لا يتخبر عن شدة عداوة اليهود وعبادة الأوثان للمسلمين. ولتجدن أقربهم مودة لا يتخبر أن النصارى أقرب إلى مودة المسلمين. وهذا الأمر باق إلى آخر الدهر. فكل يهودي شديد العداوة للإسلام والكيد لأهله ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا تعليل لقرب مودتهم والقسيس العالم والراهب العابد. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول الآية في النجاشي وفي الوقت الذين بعثهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم 70 رجلا فقرأ عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن فبكوا كما بكى النجاشي حين قرأ عليه جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه سورة مريم. وقال السهيلي ونزلت في وفد نجران وكانوا نصارى 20 رجلا فلما سمعوا القرآن بكوا مما عرفوا من الحق من الأولى سببية والثانية لبيان الجنس. آمنا أي بأن القرآن من عند الله مع الشاهدين أي مع المسلمين وكذلك مع القوم الصالحين. وما لنا لا نؤمن بالله توقيف لأنفسهم ومحاجة لغيرهم ونطمع. قال الزمخشري والواو للحال. وقال ابن عطية لعطف جملة على جملة لا لعطف فعل على فعل. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير جملة من الآيات وقال في قوله تعالى والصابئون قرأ 7 بالواو وهي مشكلة لأن ما قبلها منصوب ومن بعدها منصوب فهذا وجه الإشكال. حتى قالت عائشة هي من لحن كتاب المصحف وهذه الشبهة وهي أنه في بعض المصحف لحن سبق في درس الأمس الإجابة عنها بالتفصيل في الآية 62 بعد 100 من سورة المائدة في قوله تعالى لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة في سورة النساء وليس في سورة المائدة الآية 62 بعد 100. فلماذا نصبت والمقيمين وتم الإجابة عن ذلك وأنه خلاصة الأمر نصبت على المدح أي وأمدح المقيمين وفائدة ذلك البلاغية شد انتباه السامع فإن العربي إذا رأى الإعراب تغير فإنه يعلم أنه لم يتغير إلا لسبب فيكون هذا وسبب تغير الإعراب هنا والحث على الصلاة وبيان أهمية الصلاة. وأما ما جاء عن عائشة وعن بعض الصحابة من آثار وأن في القرآن لحن كلها آثار ضعيفة وأبطلها السيوطي من 5 أو 6 أوجه سبق إملاؤها بالأمس. وأما الصابئون هنا كيف نوجه القراءة؟ توجيه القراءة على أنها مبتدأ وخبره محذوف تقديره والصابئون كذلك وهذا جائز و له نظائر في لغة العرب وفي القرآن. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى كثير منهم قال أو فاعل بدل من الضمير أو فاعل على لغة تكلون البراغيث. وسميت هذه اللغة بهذا الاسم لأن سيبويه سمع بعض العرب يقول أكلون البراغيث فسماها بهذا الاسم والمقصود أن يكون في الجملة فاعلان فأكلوني الواو فاعل والبراغيث فاعل وهكذا ما جاء من جملة فيها فاعلان لفعل واحد فإنهم يسمونها لغة أكلوني البراغيث. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى يأكلان الطعام قال ومن كان كذلك فليس بإله استدلالا على أنهما ليس بإلهين لاحتياجهما إلى الغذاء والذي لا يحتاج إليه إلا محدث مفتقر ومن كان كذلك فليس بإله لأن الإله منزه عن صفات الحدوث. قال المحقق تعليق الشيخ سبق وخلاصة تعليق الشيخ حفظه الله شيخنا البراك أنه قال إن هذا اللفظ مجمل فقد يراد به حق قد يراد به باطل فإن أريد به تنزيه الله عن وصفه بشيء من صفات المخلوق

عدد تعالى ما يجب في قتل المحرم للصيد، فذكر أولا الجزاء من النعم ثم الطعام ثم الصيام، ومذهب مالك والجمهور أنها على التخير وهو الذي يقتضي العطف بأو، ومذهب ابن عباس رضي الله عنهما أنها على الترتيب، ولم يبين الله هنا مقدار الطعام، فرأى العلماء أن يقدر بالجزاء من النعم، إلا أنه مختلف في كيفية التقدير، فقال مالك يقدر الصيد المقتول نفسه بالطعام أو بالدراهم ثم تقوم الدراهم بالطعام، فينظر كم يساوي من طعام أو من دراهم وهو حي. وقال بعض أصحاب مالك تقدير الصيد بالطعام أن يقال كم كان يشبع الصيد من نفسه ثم يخرج قدر شبعهم طعاما. وقال الشافعي لا يقدر الصيد نفسه، وإنما يقدر مثله، وهو الجزاء الواجب على القاتل له، أو عدل ذلك صياما تحتمل الإشارة بذلك أن تكون إلى الطعام وهو أحسن لأنه أقرب أو إلى الصيد. واختلف في صفة تعديل الصيام بالطعام، فقال مالك يصوم مكان كل مد يوما، وقال أبو حنيفة مكان كل مدين يوما، وقيل مكان كل صاع يوما، ولا يجب الجزاء ولا الإطعام ولا الصيام إلا بقتل الصيد لا بأخذه دون قتل، لقوله ومن قتل وفي كل وجه يشترط حكم الحكمين، وإنما لم يذكر الله في الصيام والطعام استغنام بذكره في الجزاء ليذوق وبال أمره، يذوقنا مستعار لأن حقيقته بحاسة اللسان والوبال سوء العاقبة، وهو هنا ما لزمه من التكفير. عاف الله عما سلف أي عما فعلتم في الجاهلية من قتل الصيد في الحرم، ومن عاد فينتقم الله منه، ومن عاد إلى قتل الصيد وهو محرم بعد النهي عن ذلك فينتقم الله منه بوجوب الكفارة عليه أو بعذابه في الآخرة. وحل لكم صيد البحر، أحل الله بهذه الآية صيد البحر للحلال والمحرم، والصيد هنا المصيد والبحر والماء الكثير، سواء كان ملحا أو عذبا كالبرك ونحوها، وطعامه هو ما يطفو على الماء وما قذف به البحر، لأن ذلك طعام وليس بصيد. قال أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وقال ابن عباس رضي الله عنهما طعام ما ملح منه وبقي متاعا لكم وللسيارة، الخطاب بكم الحاضن في البال والسيارة المسافرون، أي هو متاع تأتدمون به. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما الصيد، ولا يحتمل أن يراد به المصدر أو الشيء والمصيد أو كلاهما، فنشأ من هذا أن ما صاد والمحرم فلا يحل له أكله بوجه، ونشأ الاختلاف فيما صاد غيره، فإذا الصاد حلال فقيل يجوز للمحرم أكله، وقيل لا يجوز، وقيل لا يجوز إن صاده لمحرم. والأقوال الثلاثة مروية عن مالك، وإن الصاد حرام لم يجز لغير أكله عند مالك خلافا للشافعي. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، أي أمرا يقوم للناس بالأمن والمنافع، وقيل موضع قيام بالمناسك، ورفض الناس هنا عام، وقيل أراد العرب خاصة لأنهم الذين كانوا يعظمون الكعبة، والشهر الحرام يريد جنس الأشهر الحرم الأربعة لأنهم كانوا يكفون فيها عن القتال، والهدي يريد أنه مال لمن يسوقه لأنه يعلم أنه في عبادة لم يأتي لحرب، والقلائد كان الرجل إذا خرج يريد الحج تقلد شيئا من السامري وإذا رجع تقلد شيئا من شجر الحرم ليعلم أنه كان في عبادة فلا يتعرض له أحد بشر. القلائد هنا هو ما يقلد المحرم من الشجر، وقيل أراد قلائد الهدي. قال سعيد بن جبير جعل الله هذه الأمور للناس في الجاهلية وشددها في الإسلام، ذلك لتعلم، والإشارة إلى جعل هذه الأمور قيابا للناس والمنافع، فعل الله ذلك لتعلم أنه يعلم تفاصيل الأمور، لا يستوي الخبيث والطيب لفظ عام في جميع الأمور من المكاسب والأعمال والناس وغير ذلك. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير جملة من الآيات، فقال في قوله تعالى من أوسط ما تطعمون أهليكم، قال وأما الصنف فاختلف هل يطعم من عيش نفسه أو من عيش أهل بلده، ثم قال والإطعام على الراجح، ثم ذكر قدر الإطعام أنه بنصف صاع، ويعادل هذا بالقياس المعاصر كيلو ونصف من قوت البلد تقريبا. ثم قال في قوله تعالى أو كسوتهم، قال كثير من العلماء يجزي ثوب واحد، وقال الإمام مالك إنما يجزي ما تصح به الصلاة، فالرجل ثوب والمرأة قميص وخمار، القميص الذي يكون على البدن والخبار الذي يكون على الرأس، وهو الراجح أنه يجزي ما تصح به الصلاة. ثم قال المصنف في قوله تعالى ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واختلف هل يجوز تقديم الكفارة على الحنث أم لا، والراجح أن هذه المسألة لها ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يكفر قبل أن يحلف، فهذا لا يجزئ بإجماع العلماء، فكان يكفر احتياطا، يقول أدفع كفارة أخشى أنني يوما أحلف، هذا لا يجزئ إجماعا. والحالة الثانية أن يكفر بعد الحلف والحنث، فيحلف أن لا يفعل هذا الأمر فيفعله ثم يكفر، فهذه تجزئ بإجماع العلماء، إذا وقع التكفير بعد الحلف والحنث أجزأ بإجماع العلماء. والحالة الثالثة وهي التي اختلف فيها العلماء، وهي أن يكفر بعد الحلف، بعد أن يحلف وقبل الحنث، والراجح أن هذا يصح، فإذا حلف على أمر ثم ثم لم يحنث لكن أراد أن يكفر ثم يحنث فإنه يجزئه. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: فجزاء مثل ما قتل، على قراءة نافع، والقراءة الثانية فجزاء مثل ما قتل. قال: ومعنى الآية عند مالك والشافعي أن من قتل صيدا وهو محرم أن عليه فيه الفدية، ما يشبه ذلك الصيد في الخلقة والمنظر، ففي النعامة بدنة إلى آخر ما ذكر. وذهب أبو حنيفة أن المثل القيمة، يقوم الصيد المقتول ويخير القاتل بين أن يتصدق أو يشتري بالقيمة من النعم ويهديه، والراجح القول الأول وهو قول جمهور العلماء. ثم قال في قوله تعالى: أو كفارة طعام مساكين، أو عدل ذلك صياما. قال: عدد تعالى ما يجب في قتل المحرم للصيد، فذكر أولا الجزاء من النعم ثم الطعام ثم الصيام، ومذهب الجمهور مالك وجمهور العلماء أنها على التخير، وهو الذي يقتضيه العطف بأو. والقول الثاني مذهب ابن عباس أنها على الترتيب، والراجح القول الأول وهو قول جمهور العلماء أنها على التخير. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: أحل لكم صيد البحر. قال: والبحر هو الماء الكثير، سواء كان ملحا أو عذبا كالبرك ونحوها. وهذا تفسير نفيس من المصنف رحمه الله للبحر، فالبحر ليس هو البحر المعروف الذي هو المالح، لا، وإنما يراد به الماء الكثير المستبحر، سواء كان هذا ملحا وهو البحر المعروف، أو عذبا وهو النهر أو العيون. ولذلك قال مكي ابن أبي طالب: وكل نهر تسميه العرب بحرا، فالأنهار داخل صيد ما فيها في هذا بالإجماع، فالأنهار داخل صيد ما فيها في الحلال بالإجماع. انتهى كلامه رحمه الله. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرماء. الصيد هنا يحتمل أن يراد به المصدر، أي صاد يصيد صيدا، أو الشيء المصيد. قال: فنشأ من هذا، هل يراد به المصدر أي كل صيد محرم، أو المصيد الذي صاده فقط؟ إذا قلنا أن كل صيد محرم معناه لو أن غيرك صاد هذا الصيد لا يحل لك، والراجح في هذه المسألة هو القول الثالث الذي ذكر المصنف، قال: فإن صاد حلالا، إلى آخر ما ذكر، أنه لا يجوز إلا أنه يجوز إلا إذا صاده المحل لأجل المحرم، أي صيد الحلال يجوز إلا إذا صاده المحل لأجل المحرم. وفي هذا حديث جثامة في الصحيحين أنه لما أهدى للنبي رده وقال: إنا لم نرده عليك إلا لأن حرم. وصيد آخر أكله النبي صلى الله عليه وسلم لما صاد أبو قتادة، أكل من صيدهم لأنهم لم يصيدوه لأجله صلى الله عليه وسلم.

إنا إذا لمن الظالمين، أي إن اعتدينا فإنا من الظالمين وذلك على وجه التبري، ومثله قول الأولين إنا إذا لمن الآثمين، ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها، الإشارة بذلك إلى الحكم الذي وقع في هذه القضية، ومعنى أدنى أقرب على وجهها أي كما وقعت من غير تبديل ولا تغيير، أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم، أي يخافوا أن يحلف غيرهم بعدهم فيفتضحوا. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير جملة من الآيات، فقال رحمه الله في قوله تعالى عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، فذكر المصنف رحمه الله أن فيها ثلاثة أقوال، قيل أنها منسوخة، وقيل إنها خطاب للمسلمين، وقيل والقول الصحيح هو ما ورد كما قال عن أبي ثعلبة أنه قال سألت عنها رسول الله فقال مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر إلى آخر ما ذكر. ولذلك قال ابن مسعود ليس هذا بزمان هذه الآية، قولوا الحق ما قبل منكم، فإذا رد عليكم فعليكم أنفسكم، أي أن خلاصة هذه الآية أي أنه مطلوب من المسلم أن يقول الحق، فإذا قاله فإنه من المهتدين، وقد قام بما يجب عليه سواء قبل منه أو لم يقبل منه. أما أن يجلس ويترك الأمر معروف والنهي عن المنكر ويقول ويستدل بهذه الآية إن هذا غير صحيح. لذلك الصحابة سألوا عنه النبي وقال مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، فإذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخويصة نفسك وذر عنك العوام، فلا يكون المرء مهتديا إلا إذا أمر المعروف ونهى عن المنكر. ثم قال في قوله تعالى شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية، قال مكي أي مكي بن أبي طالب هذه الآية أشكل آية في القرآن إعرابا ومعنا وحكما، ثم بينها المصنف رحمه الله، وممن أحسن في بيانها كذلك النسفي. وخلاصة ذلك كما في سبب نزول هذه الآية أنه خرج رجل ومعه رجلان من غير المسلمين، ثم حضرت هذا الرجل الوفاة فدفع إليهما ماله وكتب الورقة، فأخذ من هذا المال شيئا، ثم بعد ذلك لما نظر الورثة في هذا المال وجدوا فيه ورقة فيها وصف المال موجود ووجدوا بعض المال ناقص، فطلب منهما جحد أنهما أخذ شيئا، ثم بعد ذلك وجد هذا المال ونسب إليهم فحلف أنهما لم يأخذ شيئا، ثم إذا لم يرضى أولياء الميت قال فإن عثر كما قال تعالى فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما أي من أولياء الميت فيقسمان بالله لشهادتنا حق من شهادتهما وما اعتدينا إن إذن لمن الظالمين، إذا عثر على أنهما استحقا إثما فيشهد اثنان من أهل الميت ويأخذون بهذا المال. ومن المسائل المتعلقة بهذه الآية أن هل تجوز أو هل يجوز قبول شهادة الكفار، الراجح أنه تقبل شهادتهم في الوصية في السفر إذا لم يوجد غيرهم، وقال بهذا ممن قال بهذا أم المؤمنين عائشة وأبو موسى الأشعري وابن عباس ومن التابعين إبراهيم النخعي والشعبي وسعيد بن جبير ومجاهد وغيرهم، إذا كانوا في سفر فإنه تقبل شهادتهم، أما في حال السعة فلا تقبل شهادتهم. نعم يا أبا المنذر أكمل تفسير السورة. أحسن الله إليكم.

هل يقع؟ فإن الحكمة تقتضي التسليم له والعزة تقتضي التعظيم له، فإن العزيز هو الذي يفعل ما يريد ولا يغلبه غيره ولا يمتنع عليه شيء أراده، فاقتضى الكلام تفويض الأمر إلى الله في المغفرة لهم أو عدم المغفرة، لأنه قادر على كلا الأمرين لعزته وإياه ما فعل فهو جميل لحكمته. الجواب الثاني، قاله لشيخنا الأستاذ أبو جعفر بن الزبير، إنما لم يقل الغفور الرحيم لئلا يكون في ذلك تعريض بطلب المغفرة لهم، اقتصر على التسليم والتفويض دون الطلب إذ لا تطلب المغفرة لكافر، وهذا قريب من قولنا. الثالث، حكى شيخنا الخطيب أبو عبد الله بن رشيد عن شيخه إمام البلغاء في وقته حازم بن حازم أنه كان يقف على قوله وإن تغفر لهم ويجعل فإنك أنت العزيز حكيم استئنافا، وجواب إن في قوله فإنهم عبادك كأنه قال إن تعذبهم وإن تغفر لهم فإنهم عبادك على كل حال. هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم عموم في جميع الصادقين وخصوص في عيسى بن مريم عليه السلام، فإن في ذلك إشارة إلى صدقه في الكلام الذي حكاه الله عنه. وقرأ غير نافع هذا يوم بالرفع على الابتداء والخبر، وقرأ نافع بالنصب، وفيه وجان أحدهما أن يكون يوم ظرفا لقال فعل، هذا لا تكون الجملة معمول القول وإنما معموله هذا خاصة والمعنى. قال الله هذا القصص أو الخبر في يوم، وهذا بعيد مزيل لرونق الكلام. والآخر يكون هذا مبتدا ويوم في موضع خبر والعامل في محذوف، تقدير هذا واقع يوم ينفع الصادقين صدقهم، ولا يجوز أن يكون يوم مبنيا على قراءة نافع لأنه أضيف إلى معرب قاله الفارسي والزمخشري. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير جملة من الآيات، فقال رحمه الله في قوله تعالى هل يستطيع ربك في قول الحواريين، ظاهر اللفظ أنهم شكوا في قدرة الله تعالى على إنزال المائدة. ثم قال ذكر قول الزمخشري، وقال ابن عطية ليس لأنهم شكوا في قدرة الله لكنه بمعنى هل يفعل ربك هذا وهل يقع منه إجابة، وهذا هو الراجح الذي رجح المصنف، قال وهذا أرجح. ثم عرف المائدة بقوله التي عليها طعام، فإن لم يكن عليها طعام فهي خوان. ثم قال المصنف رحمه الله في المائدة تكون لنا عيدا، قيل نتخذ يوم نزولها عيدا إلى آخر ما ذكر، وقال ابن عباس القول الثاني، وقال ابن عباس تكون مجتمعا لجميعنا أولنا وآخرنا في يوم نزولها لا عيدا يدور، وهذا هو الراجح وهو الذي يظهر أن المصنف رجحه، لأن المصنف ذكر أنه ذكر إذا قال في قول قيل وذكر الآخر ولم يقل قيل سواء قدمه وأخره فإنه يرجح القول الآخر. ثم قال في قوله تعالى قال الله إني منزلها عليكم، أجابهم الله إلى ما طلبوا ونزلت المائدة عليها خبز وسمك وقيل زيتون. الراجح أن المائدة نزلت عليهم كما ذكر المصنف رحمه الله، وهذا القول هو المروي عن سلمان الفارسي وعمار بن ياسر وسعيد بن جبير وعكرمة في آخرين من السلف، وهو اختيار ابن جرير الطبري وابن الجوزي والسمعاني وابي جعفر النحاس وابن كثير والقرطبي وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن عاشور والشوكاني وغيرهم. الراجح أن المائدة نزلت. ثم ما هو الذي نزل؟ خبز وسمك زيتون غير ذلك، هذا كل الوارد من الإسرائيليات الله أعلم به. ثم قال المصنف رحمه الله كلاما نفيسا وهو الذي يحسن أن يجمع كلامه في مثل هذا، قال وفي قصة المائدة قصص كثير غير صحيح، وهذه مثل هذه العبارة مرت معنا كثيرا وهذه تصبح كالقاعدة، فيكون ما ورد في ذلك هو من الإسرائيليات أو من الأحاديث الضعاف، وغالبا ما يقول المصنف هذه العبارة ونحوها فيما روي فيه إسرائيليات. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم في سؤالان، السؤال الأول كيف قال وإن تغفر لهم وهم كفار والكفار لا يغفر لهم؟ أجاب عنه بأن المعنى تسليم لله، وأنه إن عذب أو غفر فلا اعتراض عليه. وأما إذا كان هذا القول خطاب لعيسى حين رفعه الله فلا إشكال، لأنه يقول إن تغفر لهم بالتوبة أي تتوب على من هو موجود الآن أو تعذب من لم يتب. والسؤال الثاني قال ما مناسبة قوله فإنك أنت العزيز الحكيم وإن لم تغفر لهم، والأليق أن يقول إنك أنت الغفور الرحيم. وأجاب عنه بثلاثة أوجه وجيهة. أوجهها الوجه الأول، قال الأول يظهر لي، يعني هو رجحه أنه لما قصد التسليم لله والتعظيم قال فإنك أنت العزيز الحكيم، فإن الحكمة تقتضي التسليم لهم والعزة تقتضي التعظيم لهم، فإن العزيز هو الذي يفعل ما يريد ولا يغلبه غيره ولا يمتنع عليه شيء، فاقتضى الكلام تفويض الأمر إلى الله في المغفرة لهم أو عدم المغفرة لهم. والجواب الثاني ذكره شيخه أبو جعفر بن زبير، قال لئلا يكون في ذلك تعريض بطلب المغفرة لهم فاقتصر على التسليم والتفويض، لأن المغفرة لا تطلب لكافر. والجواب الثالث أنه قال أنه كان يقف على ما قبل ذلك، وتكون الجملة فإنك أنت العزيز الحكيم مستأنفة، ويكون التقدير هكذا إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم، أي وإن تغفر لهم فإنهم عبادك، ثم انتهت الجملة ويبدأ جملة جديدة فإنك أنت العزيز الحكيم. ثم ذكر المصنف رحمه الله بعد ذلك قراءة نافع في قوله تعالى هذا يوم، قال وقرأ نافع بالنصب وفيه وجهان، أي أن يكون يوم ظرف لقال، فعلى هذا لا تكون الجملة معمول القول وإنما معموله هذا خاص، والمعنى قال الله هذا القصص أو الخبر في يوم. قال وهذا بعيد، الوجه الأول أن يكون يوم ظرف، قال هذا بعيد مزيل لرونق الكلام، والآخر أن يكون هذا مبتدأ ويوم في موضع خبره هذا يوم، والعامل فيه محذوف تقديره هذا واقع يوم ينفع الصادقين صدقهم، هذا أوجه، فيكون يوم خبر وعامله محذوف، هذا واقع يوم أي جملة واقع يوم هي خبر المبتدأ هذا. نعم أحسن الله إليكم. قال المفسر رحمه الله تعالى سورة الأنعام، قال كعب أول الأنعام هو أول التوراة، وجعل الظلمات والنور، جعل هنا بمعنى خلق، والظلمات الليل والنور النهار والضوء الذي في الشمس والقمر وغيرهما، وإنما أفرد النور أنه أراد الجنس. وفي الآية رد على المجوس في عبادة من النار وغيرها من الأنوار، وقوله من الخير من النور والشر من الظلمة، فإن المخلوق لا يكون إله ولا فاعل لشيء من الحوادث. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي يسوون ويمثلون من قولك عدلت فلانا بفلان إذا جعلته نظيرا وقليلا، ودخل ثم لتدل على استبعاد أن يعدلوا بربهم بعد وضوح آياته في خلق السماوات والأرض والظلمات والنور، وكذلك قوله ثم أنتم تمترون استبعاد لأن يمتروا فيه بعدما ثبت أنه أحياهم وماتهم، وفي ضمن ذلك تعجيب من فعلهم وتوبيخ لهم. والذين كفروا هنا عام في كل مشرك، وقد يختص بالمجوس بدليل ذكر الظلمات والنور أو بعبادة الأصنام، لأنهم المجاورون للنبي صلى الله عليه وسلم، وعليهم يقع الرد في أكثر القرآن. خلقكم من طين، أي خلق أباكم آدم من طين، ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده، الأجل الأول موت والثاني يوم القيامة، وجعله عنده لأنه استأثر بعلمه، وقيل الأول النوم والثاني الموت، ودخل ثم هنا لترتيب الإخبار لا لترتيب الوقوع، لأن القضاء متقدم على الخلق، وهو الله في السماوات وفي الأرض،

الذين مبتدأ وخبره فهم لا يؤمنون. ودخلت الفاء لما في الكلام معنى الشرط قاله الزجاج وهو حسن. وقال الزمخشري الذين نصب على الذم أو رفع بخبر ابتداء مضمر. وقيل هو بدل من الضمير في لا يجمعنكم وهو ضعيف. وقيل منادى وهو باطل. وله ما سكن في الليل والنهار عطف على قوله لله. ومعنى سكن حل فهو من السكنى. وقيل هو من السكون وهو ضعيف لأن الأشياء منها ساكنة ومتحركة فلا يعم. والمقصود عموم ملكه تعالى لكل شيء. قل أغير الله أتخذ وليا إقامة حجة على الكفار ورد عليهم بصفات الله الكريمة التي لا يشاركه غيره فيها. أول من أسلم أي من هذه الأمة أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق أمته إلى الإسلام. ولا تكونن في الكلام حتف تقديره وقيل لي ولا تكونن من المشركين أو يكون معطوفا على معنى أمرت فلا حد. وتقديره أمرت بالإسلام ونهيت عن الإشراك. من يصف عنه يومئذ فقد رحمه أي من يصف عنه العذاب يوم القيامة فقد رحمه الله. وقرئ يصرف بفتح الياء وفاعلهم الله. وذلك إشارة إلى صرف العذاب أو إلى الرحمة. وإن يمسسك الله بضر معنى يمسسك يصبك والضر المرض وغيره على العموم في جميع المضرات. والخير العافية وغيرها على العموم أيضا. والآية برهان على الوحدانية للانفراد الله تعالى بالضر والخير وكذلك ما بعد هذا من الأوصاف. براهين ورد على المشركين. قل أي شيء أكبر شهادة سؤال يقتضي جوابا ينبني عليه المقصود. وفيه دليل على أي أن الله يقال عليه شيء ولكن ليس كمثله شيء. قل الله شهيد بيني وبينكم يحتمل وجهين أحدهما أن يكون الله ابتدأ وشهيد خبره. والآخر أن يكون تمام الجواب عند قوله قل الله بمعنى الله أكبر شهادة ثم يبتدئ على تقديره هو شهيد بيني وبينكم. والأول أرجح لعالم الإطلال والثاني أرجح لمطابقته للسؤال لأن السؤال بمنزلة من يقول من أكبر الناس فيقال في الجواب فلان وتقديره فلان أكبر الناس. والمقصود بالكلام الاستشهاد بالله الذي هو أكبر شهادة على صدق رسوله صلى الله عليه وسلم. وشهادة الله بهذا هي علمه بصحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم أو إظهاره لمعجزاته الدالة على نبوته. ومن بلغ عطف على ضمير المفعول فيه لأنذركم والفاعل ببلغ ضمير القرآن. والمفعول محذوف يعود على من تقديره ومن بلغه. والمعنى أوحي إلي هذا القرآن لأنذر به المخاطبين وهم أهل مكة وأنذر كل من بلغهم القرآن من العرب والعجم إلى يوم القيامة. قال سعيد بن جبير من بلغهم القرآن فكأنما رأى محمدا صلى الله عليه وسلم. وقيل المعنى ومن بلغ الحلم وهو بعيد. أئنكم لتشهدون الآية تقرير المشركين على شركهم ثم تبرأ من ذلك بقوله لا أشهد ثم شهد لله بالوحدانية. وروي أن نزل بساب قوم من الكفار أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد أما تعلم مع الله إله آخر يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. تقدنا في البقرة الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. الذين مبتلأوا وخبروا فهم لا يؤمنون. وقيل الذين لعتوا للذين آتيناهم الكتاب وهو فاسد لأن الذين أوتوا الكتاب استشهد بهم هنا ليقيم الحجة على الكفار. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير جملة من الآيات في مطلع هذه السورة. قال في مطلعها قال كعب أي كعب الأحبار أول الأنعام هو أول التوراة. ولعل ذلك أن بمعناه ليس بنصه وقد يكون بنصه لأن التوراة من الله سبحانه وتعالى وكذا القرآن. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده. قال الأجل الأول الموت والثاني يوم القيامة وجعله عنده لأنه استأثر بعلمه. وقيل الأول يعني الأجل الأول النوم والثاني الموت. والذي يظهر التوجيه الأول أوجه والثاني محتمل. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض يتعلق في السماوات بمعنى اسم الله. فالمعنى في قوله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله كما يقال أمير المؤمنين الخليفة في المشرق والمغرب. ويحتمل أن يكون المجرور في موضع الخبر إلى آخر ما ذكر، أي أن الله هو المعبود في السماوات وفي الأرض سبحانه وتعالى، كما في قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي أنه إله السماوات وإله الأرض، فهو يعبد في السماوات ويعبد في الأرض. وقيل المعنى أنه في السماوات والأرض بعلمه، أي يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ورجح المصنف الأول، الثاني محتمل ولكن الأول أرجح، فالله سبحانه وتعالى يعبد في السماء وفي الأرض وهو أيضا يعلم ما في السماوات وما في الأرض، لكن السياق الأول أفصح كما قال المصنف رحمه الله. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين، أورد إشكالا أو أورد نكتة بلاغية عن الزمخشري. قال الزمخشري إن قلت أي فرق بين قوله فانظروا وبين قوله ثم انظروا، قلت جعل النظر مسببا عن السير في قوله فانظروا، فكأنه قال سيروا لأجل النظر، أي أن الغرض من هذا السير هو النظر. وأما قوله سيروا في الأرض ثم انظروا، ليس السير هو لأجل النظر فقط، ففيه إباحة السير للتجارة وغيرها من المنافع للسياحة، وإيجاب النظر في الهالكين، ويكون النظر من أهداف هذا السير أو من غايات هذا السير. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه، وذلك هو الفوز. قال وقرئ يصرف، من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه. والقراءة الثانية من يصرف عنه، لكن القراءة المثبتة هي قراءة نافع وهي موافقة لقراءة حفص، فيكون من يصرف عنه. قال وقرئ يصرف بفتح الياء، ويحتمل أن تضبط يصرف أو يصرف، أي قرئ يصرف بفتح الياء وفاعله الله سبحانه وتعالى. ثم قال قل أي شيء أكبر شهادة. قال المصنف كلاما نفيسا وليته مشى عليه في كل صفات الله أو في كل ما يقال عن الله، قال وفيه دليل على أن الله يقال فيه شيء لكن ليس كمثله شيء. وكذلك يعني لو قال المصنف أنه فيه دليل على أن الله له العلو لكن ليس علو الذات كعلو شيء، وفي دليل على أن الله له يدان لكن له ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ويطرد هذه القاعدة في كل تفسيره لئلا يؤول الصفات. نعم. أحسن الله إليكم. قال المفسر رحمه الله تعالى عند تفسير قوله تعالى ومن أظلم من افترى على الله كذبا، ومن أظلم لفظه استفهام ومعناه لا أحد أظلم من افترى على الله، وذلك تنصر من الكذب على الله وإظهار لبراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم مما نسبوه إليه من كذب، ويحتمل أن يريد بالافتراء على الله ما نسب إلى الكفار من الشركاء والأولاد، أو كذب بآياته أي علاماته وراهين دينه، أين شركاؤكم يقال لهم ذلك على وجه التوبيخ، تزعمون أي تزعمون أنهم آلهة فحذفه لدلالة المعنى عليه، والعمل فيه ويوم نحشر محذوف. ثم لم تكن فتنتهم، الفتنة هنا يحتمل أن تكون بمعنى الكفر، أي لم تكن عاقبة كفرهم إلا جحوده والتبجي منه. أقيل فتنتهم ثم لم تكن فتنتهم على قراءة نافع. نعم. أحسن الله إليكم. ثم لم تكن فتنتهم، الفتنة هنا يحتمل أن تكون بمعنى الكفر، أي لم تكن عاقبة كفرهم إلا جحوده والتبري منه. وقيل فتنتهم معذرتهم، وقيل كلامهم، وقرئ فتنتهم بالنصب على خبر كان وقرئ فتنتهم بالنصب على خبر كان واسمه أنقال، وقرئ بالرفع على اسم على اسم كان وخبرها أنقال. والله ربنا ما كنا مشركين يحود لشركهم، فإن قيل كيف يجحدونه وقد قال الله ولا يكتمون الله حديثا، فالجواب أن ذاك يختلف باختلاف طوائف الناس واختلاف المواطن، فيكتم قوم ويقر آخرون ويكتمون في موطن ويقرون في موطن آخر، لأن يوم القيامة طويل. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما لما سئل هذا السؤال إنهم جحدوا طمعا في النجاة، فخدم الله على أفواههم وتكلمت جوارحهم فلا يكتمون الله حديثا. ومنهم من يستمع إلي، الضمير عائد عن الكفار، وأفضل يستمع وهو فعل جماعة حمل على لفظ من، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه، أكنة جمع كنان وهو الغطاء، وأن يفقهوه في موضع مفعول من أجله تقديره كراهة أن يفقهوه. ومعنى الآية أن الله حال بينهم وبين فهم القرآن إذا استمعوه وعبر بالأكنة والوقف مبالغة وهي استعارة. أساطير الأولين أي قصصهم وأخبارهم وهو جمع أسطار أو أسطورة. قال السهيلي حيث ورد في القرآن أساطير الأولين فإن قائلها هو النضر بن الحارث، وكان قد دخل بلاد فارس وتعلم أخبار ملوك، فكان يقول حديث أحسن من حديث محمد، وهم ينهون عنه وينأون عنه. هم عائد عن الكفار والضمير في عنه يعود على القرآن والمعنى، وهم ينهون عن الناس عن الإيمان به وينأونهم عنه أن يبعدون، والنأي هو البعد. وقيل الضمير في عنه يعود على النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى ينهون عنه ينهون الناس عن إذايته وهم مع ذلك يبعدون عنه. والمراد بالآية على هذا أبو طالب ومن كان معه يحمي النبي صلى الله عليه وسلم ولا يسلم. وفي قوله ينهون وينأون ضرب من ضروب التجنيس، ولو ترى إذ وقفوا على النار، جواب لو محذوف هنا. وفي قوله ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، وإنما حذف ليكون أبلغ ما يقدره السامع، أي لو ترى لرأيت أمرا شيئا هائلا. ومعنى وقفوا حبسوا قاله ابن عطية، ويحتمل أن يريد بذلك إذا دخلوا النار أو إذا عاينوها وأشرفوا عليها. ووضع إذ موضع إذا لتحقق وقوع الفعل حتى كأنه ماض. يا ليتنا نرد ولا نكذب، قرئ برفع نكذب ونكون على الاستئناف والانقطاع للتمني، ومثل سيبويه من قوله دعني ولا أعود، أي وأنا لا أعود. ويحتمل أن يكون حالا تقديره نرد غير مكذبين أو عطف على نرد. وقرئ بالنصب إضمار أن بعد الواو في جواب التمني، بل بدا لهم ما كانوا يخون من قبل، المعنى ظهر لهم يوم القيامة في صحائفهم ما كانوا يخون في الدنيا من عيوبهم وقبائحهم. وقيل هي في أهل الكتاب، أي بدا لهم ما كانوا يخون من أمن محمد صلى الله عليه وسلم. وقيل هي في المنافقين، أي بدا لهم ما كانوا يخون من الكفر. وهذا من قولان بعيدان، فإن الكلام الأولي ليس في حق المنافقين ولا أهل الكتاب. وقيل إن الكفار كانوا إذا وعظهم النبي صلى الله عليه وسلم خافوا أخفوا ذلك الخوف إلا يشعر به أتباعهم، فظاهر لهم ذلك يوم القيامة. ولو ردوا لعادوا إخبار بأمر لا يكون لو كان كيف يكون، وذلك لمن فرض الله بعلمه. وإنهم لكاذبون، يعني في قولهم ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. ولا يصح أن يرجع إلى قولهم يا ليتنا نرد، لأن التمني لا يحتمل الصدق ولا الكذب. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا، حكاية عن قولهم في إنكار البعث الأخراوي. قال أليس هذا بالحق قد تقرير لهم وتوبيخ. قالوا يا رحم الله تفسير جملة من الآيات. فقال في قوله تعالى والله ربنا ما كنا مشركين، أي في قول هؤلاء، فإن قيل كيف يجحدونه، وقد قال الله تعالى ولا يكتمون الله حديثا، هذا مما قد يظن البعض أن فيه تعارض بين هذه الآية وبين قول الله تعالى ولا يكتمون الله حديثا، أي أنه من موهم التعارض. الجواب أنه يختلف باختلاف طوائف الناس واختلاف المواطن، فيكتم قوم ويقر آخرون. هذا التوجيه الأول، أن هذا يختلف باختلاف الناس، أن هناك يكتمون وآخرون يقرون، ويكتمون في موطن ويقرون في موطن آخر، لأن يوم القيامة طويل. والتوجيه الثاني أنه يكون الكتم منهم في موطن والإقرار في موطن آخر، وهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه

بدت لهم مخايره، وقيل بغتة بالليل وجهرة بالنهار. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ألا يتأي إلى أدعي شيئا ينكر ولا يستبعد، إنما أنا نبي الرسول كما كان غيري من الرسل. الأعمى والبصير مثال للضال والمهتدي. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير جملة من الآيات، فقال في قوله تعالى قد نعلم إنه ليحزنك، قرأ نافع يحزن حيث وقع بضم الياء من أحزن أي الرباعي، فإن الفعل إذا كان رباعي ضم أوله وإذا كان ثلاثي فتح أوله. وقرأ الباقون من بفتح الياء لا يحزنك من حزن الثلاثي، قال وهو أشهر في اللغة. ونافع قرأ هذا الحرف في جميع القرآن بضم أوله إلا موضع الأنبياء لا يحزنهم الفزع الأكبر. ثم قال في قوله تعالى فإنهم لا يكذبونك، وجه القراءة، القراءة الأولى لا يكذبونك، ما توجيه هذه القراءة؟ أي لا يكذبونك معتقدين لكذبك، وإنما يجحدون الحق. ومن قرأه بالتخفيف أي لا يكذبونك فله أكثر من توجيه. التوجيه الأول أي لا يجدونك كاذبا، كما يقال أكذبت فلانا إذا وجدته كاذبا. وقيل إن التخفيف بمعنى التشديد أي لا يكذبونك. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى والموتى يبعثهم الله فيه ثلاثة تأويلات. أحدها أن الموتى عبارة عن الكفار لموت قلوبهم، والبعث يراد به الحشر يوم القيامة، في المعنى أن الكفار في الدنيا كالموتى في قلة سمعهم، فيبعثهم الله في الآخرة وحينئذ يسمعون ما دعوا إليه. والآخر أن الموتى عبارة عن الكفار والبعث عبارة عن هدايتهم، هذا توجيه آخر. والثالث أن الموتى على حقيقته والبعث على حقيقته، فهو إخبار أن الذي مات موتا حقيقيا يبعث يوم القيامة. كل هذه التأويلات وجيهة ومحتملة في الآية. ثم أورد إشكالا وأجاب عليه قال تنقيل فقد أتى بآيات ومعجزات كثيرة فلما طلبوا آية وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه. فالجواب من وجهين، أنهم لم يعتدوا بما أتى من الآيات السابقة، فكأنه لم يأتي بشيء وهم لم يشاهدوا شيء، وهذا لعنادهم وجحدهم. والتوجيه الآخر أنهم إنما طلبوا آية تضطر الناس والخلق إلى الإيمان من غير نظر ولا تفكر، أي آية باهرة بحيث من رآها يؤمن بلا نظر ولا تفكر. وكلا التوجيهين محتمل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في قوله تعالى وأنذر به الذين يخافون، الضمير في به يعود على ما يوحى، والإنذار عام لجميع الناس، والإنذار عام لجميع الناس، وإنما خصص هنا بالذين يخافون لأنه قد تقدم في الكلام ما يقتضي اليأس من إيمان غيرهم، فكأنه يقول أنذر الخائفين لأنهم ينفعهم الإنذار، وأعرض عمن تقدم ذكره من الذين لا يسمعون ولا يعقلون، ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع في موضع الحال من الضمير فيه يحشر أو استئناف إخبار لعلهم يتقون يتعلق بي. وأنذر ولا تطرد الذين يدعون ربهم لا يتنزلت في ضعفاء المؤمنين كبلال وعمال بن ياسر وعبد الله بن مسعود وخباب وصهيب رضي الله عنهم وامثالهم. وكان بعض المشركين من قريش قد قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لا يمكننا أن نختلط مع هؤلاء لشرفنا، فلو طردتهم لاتبعناك. فنزلت الآية بالغداة والعشي قيل هي الصلاة بمكة قبل فرض الخمس وكانت غدوة وعشية، وقيل هي عبارة عن دوام الفعل ويدعون هنا من الدعاء وذكر الله أو بمعنى العبادة يريدون وجهه، وإخبار عن إخلاص من الله وفي تزكية لهم. ما عليك من حسابهم من شيء لا يتقي الضمير في حسابهم للذين يدعون وقيل للمشركين، والمعنى على هذا لا تحاسب عنهم.

أو اتخذوا الدين الذي يعتقدونه لعبا ولهوا لأنهم لا يؤمنون بالبعث فهم يلعبون ويلهون. وذكر به الضمير عائد على الدين أو على القرآن. أن تبسل قيل معناه تحبس، وقيل تفضح، وقيل تهلك، وهو في موضع مفعول من أجله أي ذكر به. كراهة أن تبسل نفس، وإن تعدل كل عدل، أي وإن تعطي كل فدية لا يؤخذ منها. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير جملة من الآيات، وقال رحمه الله في قوله تعالى: ولكن ذكرى لعلهم يتقون، فيه وجهان، أحدهما أن المعنى ليس على المؤمنين حساب الكفار، ولكن عليهم تذكير لهم ووعظ. فالذي يجب على المؤمن في حق الكافر هو أن يذكره، لكن ليس عليه الحساب وليس عليه الهداية. هذا التوجيه الأول. والوجه الثاني أن المعنى ليس نهي عن القعود مع الكافرين بسبب أن عليه من حسابهم شيء، وإنما هو ذكرى للمؤمنين، أي أن عليهم الذكرى وهم لم ينهوا عن القعود مع الكافرين. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: واتخذوا دينهم لعبا ولهوا، أي اتخذوا الدين الذي كان ينبغي لهم لعبا ولهوا لأنهم سخروا منه. ثم قال: أن تبسل، قيل تحبس، وقيل تفضح، وقيل تهلك. وهذه الأقوال الثلاثة هي من اختلاف التنوع وليس من اختلاف التضاد. هذه عبارات لمعنى واحد. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل القراءة فيه غدا بإذن الله. وبقي من تمام هذا المجلس الإجابة على ما ورد من أسئلة في المجلس الماضي. السؤال الأول يقول السائل: ذكر الزمخشري في قوله تعالى: إلا ما قد سلف، أي في قوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، قال: فانكحوه إن أمكنكم وذلك غير ممكن. ما وجه ذلك؟ وجه ذلك في تمام الجملة التي ذكرها الزمخشري، هو قال: فانكحوه إن أمكنكم ذلك وذلك غير ممكن. فالمعنى المبالغة في التحريم، أي المعنى كما ذكر الزمخشري المبالغة في التحريم. والسؤال الثاني يقول الأخ أنه جمع العموم والخصوص في تفسير، أي الذي مر معنا في تفسير من جزي، فيقول: ماذا يسميه؟ هل يسميه العبرة بعموم اللفظ ولا بخصوص السبب؟ الأفضل أن تسميه العموم في تفسير من جزي، لأن ليس كل الذي في تفسير ابن جزي بهذه القاعدة العموم بالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لأنه المقصود في العموم في تفسير ابن جزي أنه يعمم الآيات، يعمم الأحكام، وأحيانا يكون من هذه القاعدة وأحيانا لا، يكون خلاف بين في أقوال فيقول: والآية أعم من ذلك. ثم يقول: من السهيلي؟ السهيلي هو صاحب كتاب الروض الأنف في شرح سيرة ابن هشام، فالمصنف رحمه الله ينقل عنه. وسيرة والروض الأنف مما من الكتب التي اهتم بها أهل الأندلس. السؤال الذي يليه يقول: يذكر في الدرس أحيانا بأن هذه قراءة تفسيرية، ما معنى هذا؟ معنى هذا أن الصحابي رضي الله عنه يكون له مصحف خاص به، وهو يقرأ يلوح له معنى فيفسر الآية قريبا من المصحف، ولم تكن المصاحف فيها هوامش كبيرة وكذا، يكون في الهامش اليسير، مثل ذلك ابن مسعود يقول: ثلاثة أيام متتابعات ونحو ذلك، أي يضع لنفسه إن صح التعبير معاني الكلمات أو بعض القيود اليسيرة. فيأتي من يأتي بعد الصحابي ويظن أنها قراءة للصحابي، وهي ليست قراءة قطعا، إنما هي تفسير، فأدخلوا هذه الكلمات الذي كتبها الصحابة على هوامش مصاحبهم ضمن القرآن وقالوا قرأ فلان كذا وهو لم يقرأ، وإنما هي قراءة تفسيرية، أي هو وضع هذه الكلمة فأدخلت على أنها قراءة. يقول: هل يجوز لنا أن نقرأ معاني الكلمات القرآن مع كلمات القرآن مثل والصلاة الوسطى صلاة العصر؟ لا، ما يجوز على أنها قرآن. ثم السؤال الذي ليه، السؤال الرابع، يقول ابن جزي يذكر الخلاف، يسوق خلاف بقول أبي حنيفة ومالك والشافعي ولا يذكر الإمام أحمد. هذا سبق أن سأل عنها أحد الأخوة في شرح المقدمة، وسبق الجواب عنه أن ذلك لعدة أسباب. أولها عدم انتشار مذهب الإمام أحمد في تلك الأزمنة، فالإمام أحمد رحمه الله لم يكن مذهبه منتشرا عند أهل الأندلس، ومنها أن الإمام أحمد لم يصنف كتابا يجمع مذهبه الفقهي كما فعل الشافعي وكما فعل الإمام مالك في الموطأ الذي انتشر، وانتشر من قوله والأم للشافعي، وكما فعل أبو حنيفة في بعض مصنفاته وفيما نقله عنه تلاميذه، وإنما مذهبه تلقاه عنه أصحابه وصنفوا فيه، ولم تنتشر المصنفات في بلاد الأندلس. ومنها أن بعضهم يعد الإمام أحمد محدثا وليس فقيها، وهذا فيه نظر، بل هو فقيه رحمه الله. ومن الأسباب بعد مدارس الحنابلة، بعد الحنابلة ومدارسهم عن بلاد الأندلس. ومن الأسباب أن الدول القائمة في ذلك الزمن لم تعتمد مذهب الحنابلة فلم ينتشر. الدولة الأموية، في الدولة العباسية اعتمد مذهب الحنفية، فكان أبو يوسف هو قاضي الخلفاء فانتشر مذهب الحنفية. لما جاءت الدولة العثمانية اعتمدت المذهب الحنفي كذلك. أيضا أما مذهب الإمام أحمد فلم يعتمد في دولة، وكذلك الحنابلة أهل زهد كما يقولون عنهم أهل زهد، فلا يتولون المناصب، ولم يكن هذا، وكان هذا من أسباب عدم انتشار الإمام أحمد، ولكن انتشر في الزمن المعاصر انتشارا لما اعتمدته الدولة السعودية مذهبا للبلد، ونصرت الحنابلة ومصنفات الحنابلة وطبعت الكتب وانتشرت الكتب في آفاق الأرض، وجاء الطلاب من مختلف البلاد ودرسوا في الجامعة الإسلامية وفي جامعة المملكة وتلقوا مذهب الحنابلة ورجعوا به إلى تلك البلاد. السؤال الأخير يقول، تقول الأخت أنه ينقطع النت، فهل يمكنها سماع التسجيل ودخول اختبارات؟ نعم، تسمع التسجيل ودخول اختبارات، تسمع التسجيل ليحصل لها دراسة التفسير كاملا وتختبر. وأما في بالنسبة للإجازة فتكتب أن هذا الوقت الذي انقطع هذا يعتبر فوت، والعبرة ليس بالإجازة من هذا الدرس، وإنما العبرة بالفائدة وبالمرور على التفسير كامل وفهم الآيات. أسأل الله لي ولكم في ختام هذا المجلس العون والتوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.